بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في ما يتعلق بمراتب القدر وأدلته من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقادي الفرقة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ الحافظ حافظ ابن أحمد حكمي حفظه الله رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في بيان أدلة الإيمان بالقدر جملة، قال: وتقدم حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله. قوله رحمه الله: وتقدم حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي في بداية مسائل الإيمان. والمقصود به قصة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء فيه: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا هناك قصة تذكر مع هذا الحديث، ذلك أن اثنين من التابعين جاء إلى المدينة، فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفاه وسألاه، قالوا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، والحياة أنف، يعني بذلك جماعة غيلان الدمشقي وسوس النصراني ومعبد الجهني، الذين هم أول من أظهر مقالة القدر وإنكار القدر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث الذي تقدم ذكره. وهؤلاء القدرية الغلاة منكروا العلم والكتابة لا يكادون يذكرون الآن بين الفرق، يبدو أنهم قد انقرضوا، وهم كفرة بإجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين كفار منكروا القدر علما وكتابة، هم كفار. وسيأتي مزيد بيان عند ذكر مراتب القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا ضمن حديث طويل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجزا، ولا تقولن إذا أصابك شيء لو أنني فعلت، لو لو لو لو لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، والمعنى واحد، سواء جعلته بالفعل قدر الله وما شاء فعل، أو بالجملة الإسمية قدر الله وما شاء فعل، المعنى لا يختلف. المؤمن القوي بإيمانه والقوي في تصرفاته والقوي في طاعة ربه خير من المؤمن وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن المؤمن الضعيف هو مؤمن لكن المؤمن القوي خير منه. احرص على ما ينفعك، أي ابذل جهدك في سبل الخير في أمر دينك ودنياك، ابذل كل ما تستطيع من أجل ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. المسلم يحرص على ما ينفعه في أمر الدين والدنيا، على أن تكون الدنيا مطية إلى الآخرة، ولا تقدمها على الدين، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اعمل لآخرتك ودنياك، لكن لا تجعل الدنيا غاية لك. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خاضرة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لكن خذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ولا تعجز، إياك والعجز، العجز خطير جدا، يورث الإنسان الكسل، فالعجز ليس من شأن المؤمنين، وإنما من شأن الكسالى. ولذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز، فقد صح عنه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل ومن الهم والحزن، أو قبل ذلك الهم والحزن، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. فالرسول قد استعاذ منه. العجز خطير، يعجزك عن أمر دينك ودنياك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والعجز هو ما سمعتم، والكيس هو الحذق في الأمر والذكاء. ولذلك جاء في الأثر: فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ولم يثبت مرفوعا، لكنه أثر معروف مشهور بين الناس عن بعض الصحابة. ولا تعجزا، اسرع، احرص على ما ينفعك، ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بعض الناس يقول ما تقوله منافقون: لو كانوا عندنا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فإذن لا نقلد المنافقين في مثل هذه المقولة. بعض الناس يقول: لو أني ما سافرت في المكان الفلاني ما صار علي هذا الحدث. وهذا يعني شك في القدر وإنكار للقدر. قل قدر الله ما شاء فعل، وهذا يفعله من كان قويا في إيمانه بقضاء الله وقدره. فإن لو تفتح عمل الشيطان تسلط عليك ضعف الإيمان في القدر بسبب كلمة لو كان كذا لكان كذا وكذا. إذن إياك وتكرار فعل كلمة لو. طيب، لو سألنا سائل كيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. لو لها معان، فالممنوع أن تعبر بلو التي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لإيش؟ لامتناع. امتنع كذا لكذا، فهذا محرم. أما لو التي هي في تمني الخير فلا بأس بها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتمنى أن يكون عنده مال لينفق ما ينفقه المسلمون الخلص وينفقه في سبيل الله: لو كان عندي مال لفعلت مثل ما فعل فلان. يعني من؟ ها؟ يعني العبد الصالح الذي ينفق المال في محله. لكن المذموم القسم الثاني الذي قال: لو كان عندي مال لفعلت وفعلت من المحرمات. فهما في الوزر إيش؟ سواء. والأولان في ماذا؟ في الأجر سواء. فانتبهوا. ومثله كما قلت: لو استقبلت من أمر، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي حتى يحل ويحول الحج إلى ماذا؟ إلى عمره. ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فأنت تكل الأمر إلى الله وتذعن وتسلم لقضاء الله وقدره، كما تقدم لنا في آية التغابن: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ماذا قال علقمة رحمه الله؟ هو الرجل ماذا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر ويسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الأحاديث. كما تقدم فسرنا العجز والكيس، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. العجز الكسل والتكاسل، والكيس الذكاء والحذق في الأمر، فكل ذلك بقدر الله. لا تقول والله أنا إنما كان الفضل للسائق فلان حيث تفادى الحادث، قل الحمد لله وفق الله السائق فلان لتفادي ماذا؟ هذا الحادث. ولا تقول لو أننا ما ذهب المكان الفلاني ما حصل الشيء الفلاني أو الحدث الفلاني، هذا أمر في غاية الخطورة. ولكن أذعن وسلم لقضاء الله وقدره. طيب، معلوم التسليم للقضاء والقدر والرضا بما قدر الله عز وجل، فماذا تقول في قصة عمر مع طاعون عمواس لما قدم عمر إلى الشام؟ بلغه أن الطاعون قد انتشر في بلاد الشام، فاستشار أصحابه، تردد في القدوم بالصحابة إلى هذا المكان الموبوء. هل عمر هنا ينكر القدر؟ حاشاه ذلك رضي الله عنه وارضاه، ولكننا مأمورون بالأخذ بماذا؟ بالأسباب، ولا نعتمد عليها، نفعل السبب ونتوكل على الله تبارك وتعالى. الناس تجاه الأخذ بالأسباب ثلاثة أقسام: قسم يعتمدون على السبب المجرد، وهذا شرك بالله عز وجل، يجعلون السبب هو المعتمد والمعول عليه، وهذا كفر وشرك بالله. وقسم آخر يلغي الأسباب، وهذه بدعة من البدع كما تفعل الجبرية. وقسم ثالث يعملون بالأسباب المشروعة مع الاعتماد والتوكل على الله، وهم أهل السنة والجماعة، وهم القسم الوسط. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السؤال: هل الطير إذا أصبحت تقبع في أعشاشها أم تنطلق تبحث عن رزقها؟ تنطلق وتبحث عن رزقها. إذن يجب الأخذ بالأسباب المشروعة، انتبه لكلمة المشروعة، ليس أي سبب. بعض الناس يفعل أشياء يظنها سببا، يعني التداوي عند الكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين وما إلى ذلك، هذا كفر شرك بالله عز وجل. ما نتى كاهن أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. بلغني أن بعض الناس الآن يستخدمون القنوات التي فتحت للسحرة والمشعوذين يطالعونها. اعلم يا مسلم أن النظر في تلك القنوات كالذهاب إلى من؟ إلى السحرة والكهنة. النظر في تلك القنوات، قنوات السحر أو قنوات الشعوذة أو تعال شوف حظك، هو الأبراج، فلان ورد في البرج الفلاني إذن سيحصل له كذا وكذا، هذا دعاء لعلم الغيب. فانتبه يا عبد الله واحذر. أمس اتصل بأخ أقول إن ثمة راقيا لم يذكر اسمه، أبى أن يخبرني باسمه. مجرد أن وصل إليه وقرأ عليه وأعطاه قارورة عسل، قال هذه قرأت فيها أنا وفلان وفلان وفلان، وكم حبة قليل من الحبة السوداء، قال هذه قرأت فيها أنا وفلان وفلان، وأنت معك عين وسحر شكله كذا وكذا وموضوع لك في المكان الفلاني. إياكم القراء الفجرة، الرقاة الفجرة، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يظهرون للناس أنهم رقاه وهم فجرة ملاحدة، يأكلون أموال الناس بالباطل. ما الذي يدريك أن السحر وضع له في المكان الفلاني؟ ما الذي يدريك؟ قالوا قارورة عسل، قلت يعني لا تتجاوز ربع لتر، قل هذه بألف ريال، وحبيبات من الحبة السوداء هذه بخمسمائة ريال. إذا رأيتم الذين يتاجرون بالرقية فاعلم أنهم دجالون أفاكون. قل طيب لما لا نسمح لهم بدلا من أن يذهبوا إلى الكهان، هم أنفسهم غالبا كهان إلا من رحم الله، أو دجالين يضحكون على الناس. واحد ذهب إلى بلد ما من بلاد البلاد العربية المجاورة فأعطوه حجاب، أعطاهم حجاب يحميهم من كذا وكذا، وهذا الكاهن اسمه أو دجال، قد لا تكون عنده حتى كيانة لكن دجال من الدجاجلة، اسمه صدقة. بعد أن من الله عليهم وهداهم إلى البعد عن هؤلاء، قال لما لا أفتح هذا الحجاب أنظر ماذا فيه. فتحوا الحجاب وإذا في مكتوب اللي الله ما بده يشفيه صدق الكاهن، ما بده يشفيه، كذبك وهو صدقك وهو كذوب، صدقه صحيح كلام ذا صح لكنه مجرم من أكلة أموال الناس بالباطل. فاحذروا اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع. أفتى بذلك الشيخان من زمان وبسير العلماء قبلهم، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله، لما فتحوا بعض الناس عيادة وأصبح صاحب الملايين بعد أن كان مدينا بالملايين، فتح عيادة وفتح الجيب صار يأتيه الناس، ثم في الأخير بعد سنين وبعد أن أصبح من أصحاب الملايين أنكر مس الجن، أنكر مس الجن وقال ما هو صحيح ما في مس. طيب وما أخذت في السنوات الماضية؟ قال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. إن شاء الله الإمام الشافعي ها صلى الله العافية والسلام، انتبهوا إلى هؤلاء الدجالين، لا يخدعوكم لا يخدعوكم، احذروا احذروهم واحذروا الذهاب إليهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 39 بعد 100، كم مراتب الإيمان بالقدر؟ والجواب الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. أكمل مراتب لأنه لخصها ثم أعادها بأدلتها بعد ذلك. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مراتب القدر إجمالا، وسيأتي تفصيلها مع ذكر الأدلة، وهي أربع مراتب. أربع مراتب، من فهم هذه المراتب وآمن بها فقد استكمل الإيمان بالقدر، ومن خاض فيما وراء ذلك فإنه قد يضيع. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل الكامل، بلا ابتداء وبلا انتهاء. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. علمه شامل لكل شيء، يعلم الصغير والكبير والدقيق والجليل، يعلم السر وأخفى. لو تصورتم أن ثمة شيء أو شيئا اعلى أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وفوق كل ذي علم عليم، لا تخفى عليه خافية. وهذا الأمر ستأتي أدلته مفصلة، لكن من أنكره يكون كافرا. من أنكر علم الله بجميع الكائنات أزلا وأبدا فقد كفر، ومن ادعى أنه يعلم الكليات دون الجزئيات فقد كفر، ومن زعم أنه لا يعلم الأشياء قبل كونها فيقولون عليه البداء كاليهود ومن قلده من الرافضة فقد كفر. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يجب أن توقن وتعلم علم يقين أن الله عز وجل عليم بكل شيء، صغيرا أو كبيرا أو دقيقا أو جليلا، يعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يعلم ما الخلق عاملون، يعلم أهل الجنة وأهل النار، يعلم كل شيء تبارك وتعالى. لا تخفى عليه خافية أبدا. ولذلك لو سولت لك نفسك فعل أي شيء فاعلم أن الله مطلع عليك، يعلم حركاتك وسكناتك، حياتك وموتك، ذنوبك الصغيرة والكبيرة، ما أخفيت وما أعلنت. لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. احفظوها إجمالا حتى تفهموا أدلتها في الدرس القادم إن شاء الله. الإيمان بأن الله قدر الأشياء وكتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله القلم ثم أمره بكتابة هذه الأشياء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله العامة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هناك بيت ينسب إلى الإمام الشافعي جميل في هذا الباب، يقول وما شئت كان وإن لم أشأ، انتبه، وما شئت الضمير يعود على من؟ على الله، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد، إن لم تشأ يا ربي لم يكن. وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هناك مسائل تتعلق بالمشيئة سوف نذكرها في درس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى، منها تقسيم الإرادة وغيرها. ومرتبة الرابعة خلق الله تبارك وتعالى وإيجاده وفق ما اقتضته مشيئته. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات كثيرة والأحاديث في هذا الباب. هذه مراتب القدر إجمالا وسنذكرها مع أدلتها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر هو ما قدر الله وعلمه وقدره وشاءه وخلقه، والقضاء ما وقع بناء على هذا القدر. وهناك من لا يرى فرقا بينهما، لكن هذا من أميز الفروق التي ذكروها. إذن القدر هو ما قدر الله في الأزل، علمه وقدره وكتبه وشاءه وخلقه. القضاء إيجاد الأمور وفق تلك المراتب المعينة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم قول شاءت الأقدار؟ لا يجوز قول شاءت الأقدار. نسبة المشيئة إلى الصفة أو إلى خلق الله أو إلى بعض المخلوقات هذا لا يجوز. قل شاء الله كذا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإنسناد الفعل إلى الصفات محرم، بل نص شيخ الإسلام على أنه شرك. فلو قلت مثلا شاءت رحمة الله كذا، شاءت إرادة الله كذا، الإرادة فعل الله، فلا تنسب إلى الفعل إلى الصفة، انسب إلى الله، شاء الله كذا ولم يشأ كذا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. أما أن تقول شاءت الأقدار أو شاءت رحمة الله أو شاءت إرادة الله فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، فانتبه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما نصيحتكم؟ أيضا دعاء الصفة لا يجوز، لا تقول يا وجه الله مثل ما يقول بعض الجهال، هذا شرك بالله عز وجل. إذا دعوت الصفة نفسها هذا شرك. ما تقول يا رحمة الله، قل اللهم إني اللهم رحمتك إيش أرجو، أرجو اللهم ارحمني برحمتك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما نصيحتكم لرجل يؤول صفات الله تعالى؟ نعم، سيأتينا أو مر بنا مسألة الصفات، لكن ألخص مواقف الناس من الصفات. الجهمية تنكر الأسماء والصفات جميعا وتفسرها ببعض المخلوقات أو أنها مجازات. بنتها من هي؟ المعتزلة، يثبتون الصفات يثبتون الأسماء دون إيش؟ دون الصفات، فيقول إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، قوي بلا قوة، وهي بنت الجهمية. جاءت الكلابية فأولت بعض الصفات وأثبتت البعض الآخر إثباتا ليس واضحا أيضا. أثبتوا سبعة من الصفات وأول الباقي. رقم ثلاثة أربعة قلدتهم من؟ الأشاعرة والماتريدية، فقالوا نثبت سبع صفات ونؤول الباقي. ونحن نعطيهم قاعدتين مهمتين، خصوصا الأشاعرة لأنهم مسلمون، يعني نناقشهم بهاتين القاعدتين حتى لا يكونوا مثل المعتزلة. نقول تعالوا أنتم أقرب الناس إلى السنة، فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. عندنا قاعدتان طبعا فضلا عن النصوص، أو ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. تعال يا أشعري يا ما تريدي، هل تثبت لله ذاتا تليق به؟ قل لك نعم، ومن ينكر وجود الله أو ذات الله تبارك وتعالى؟ طيب كيف أثبتت؟ قال يعني أثبته لأن القرآن والسنة وآيات الله الكونية والقدرية كلها دلت على، طيب كلها دلت على ذلك. طيب تعال، أليست الأدلة التي دلتك على لهذه القاعدة الأخيرة؟ إذن قل في الذات مثل ما قلت في ماذا؟ قل في الصفات مثل ما قلت في الذات. كما أنك تقول له ذات لا تشبه الذوات، أثبت الصفات التي أثبتها لنفسه وهي لا تشبه ليش الصفات. فإذا قال لك الأشعري أنا أثبت لله ذاتا لكن أنكر نزوله من السماء إلى السماء الدنيا، طيب تعال، أنت أثبتت الذات لدلالة الآيات والسنة والمخلوقات عليه تبارك وتعالى، من الذي أثبت النزول؟ الله تبارك وتعالى. هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني، من يستغفرني فأغفر له. طيب، كما أثبت له ذاتا تليق بجلاله وعظمته، أثبت له نزولا يليق بجلاله وعظمته، وإلا فأنت مع المعتزلة. طيب، القاعدة الأخرى: القول في بعض الصفات كالقول في الإيش؟ في البعض الآخر. تعال، أنت أثبتت السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والكلام، لماذا؟ قال: دلت عليها الآيات القرآنية. طيب، التي قال: إن الله سميع بصير وهو على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم فعال لما يريد. طيب، هذا دليل عندك. دليل الثاني قال: لأن العقل يثبت ذلك، فالإحكام دل على القدرة والإرادة دلت على العلم والخلق دل على الإرادة واختلاف الناس دل على إرادة الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور إله قدير عالم أو عليم مريد إلا وهو ذو سمع وبصر وكلام. طيب، نتمشى معك شوية. أنت أثبتت لأن العقل أثبت ذلك كما قلت. طيب، العقل الذي يثبت السمع والبصر والإرادة هو يثبت أيضا ماذا؟ المجيء والوجه والضحك والفرح، لأن المصدر واحد، فكما أن العقل يثبت ذلك فإنه يثبت هذا. ثانيا، نحن معنا النقل وهي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأنتم ليس معكم إلا ماذا؟ إلا العقل. فإذا كان عندنا دليلان، النقلي والعقلي، وأنتم ما معكم إلا الدليل العقلي، أيهما يقدم في نظركم؟ هم قدموا النظر والعقل، لكن أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل ويجعلون العقل فرع عن النقل، تابع له. فيا عبد الله، تجرد للحق وأثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا سؤال واحد فقط. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا نفعل عند قدوم رأس السنة هجرية كانت أو ميلادية؟ لا نفعل شيئا أبدا، ليس هناك فعل محدد عند دخول السنة. في نفسك اعتبر بأن هذا قد مضى من عمرك، واستعد للموت في أي لحظة، لكن كون نقيم حفلات وخزعبلات وخرافات بمناسبة دخول العام الهجري، هذا ما أنزل الله به من سلطان. ثم أيضا فيه تشبه بالكفار الذين يقيمون الموالد وما إلى ذلك، ونحن منهيون عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. البعض من الناس بدلا من أن يصوموا أكثر شهر الله المحرم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل، يقيم حفلات ومأكولات وحلويات ودبيازة ومبيازة ومدري ماذا. أقول: لا يجوز الأكل منها. إذا دعيت إلى هذه الحفلات فلا تجب، لأن إجابتك للدعوة من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفعل هذه الطقوس بدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك تبادل التهاني والتبريكات، كل عام وأنتم بخير وما أدري ماذا، إن شاء الله كل عام والمسلمون بخير، لكن تخصيص هذا الوقت لبهذا الدعاء بدعة من البدع التي أحدثها الناس تقليدا لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وفق الله. وكما ثبت السنة صوم أكثر المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم شهر الله المحرم، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بالصوم إلا شهر رمضان. ولذلك قال العلماء يجب أن يصوم، ينبغي أن نصوم أكثره، ينبغي أن نصوم أكثره ونفطر بعضه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد صوم العاشر، ويسن أن تضم له التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. ولا يثبت صوم يوما قبل ويوما بعد، لا هذا غير ثابت، لكن الذي ثبت أنه تمنى أن يصوم التاسع مضموما إلى العاشر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتأسوا به وصوموا أكثر الشهر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.